بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به، نحمد الله حمدا كثيرا يليق بجلاله وعظمته وعزته وكبريائه، فله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في كل حال وفي كل مآل. ثم نصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وإمامنا وسيدنا ورسول الله رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو أن نلقى الله عليها مخلصين له الدين، ونشهد أن سيدنا ورسولنا ونبينا محمد رسوله الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير جميعا، وأسعد الله أوقاتكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ما نزال ولا زلنا وسنظل بعون من الله وتأييده على مائدة الإمام المولود سنة 661 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمتوفى بعد أن أمضى 68 سنة رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. فها نحن على مائدة علم علمه الله إياه وتفضل الله به علينا، نرجو أن نرزق فهمه وأن نرزق وعيه وإدراكه على الوجه الذي يرضي الله عنا جميعا، وأن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنات النعيم. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إثبات علو الله على مخلوقاته، وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يضرب لنا أمثلة على القاعدة العظيمة الجليلة التي استهللنا بها واستهل بها مصنفه، وهي أن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أن تثبت على حقيقتها ليست مجازا على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، على نحو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإثبات مفصل والنفي مجمل. ها نحن معكم اليوم في آيات عظيمة نقف عندها قليلا لعل الله جل وعلا ينفعنا. قال الله جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى بن مريم رفعه الله إليه وتوفاه. اختلف العلماء هل الوفاة التي توفي فيها عيسى وفاة من كل وجه، يعني هل انفصلت الروح عن البدن؟ الصحيح لا، جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الله توفاه وفاة خاصة قريبة من وفاة المنام، وأنه رفعه بروحه وجسده كما سيأتينا في أهوال يوم القيامة عاذنا الله وإياكم منها، وأعاننا على ذكره وشكره، وختم لنا ولكم برضوانه والعتق من نيرانه، ولوالدينا ووالديهم والمسلمين جميعا. هذا عيسى بن مريم من أولي العزم، وهو من أفضلهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك تدرج العلماء في من كان بعد محمد، هل هو عيسى أم إبراهيم أم موسى، وكل فيه خير. قال الله جل وعلا يقول يا عيسى إني متوفيك، والله تعالى يقول في آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فعيسى بن مريم توفاه الله وفاة خاصة، لم تخرج روحه من بدنه وإنما رفعه إليه بروحه وجسده، وألقي شبهه على رجل من قومه فقتل ظلما وعدوانا وصلب، فظن النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة المشركون منهم ظنوا أنهم قتلوه، والله يقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. الشاهد هنا في الآية إني متوفيك ورافعك، الشاهد هنا أوردها المصنف لقوله ورافعك وقوله بل رفعه الله إليه، وهذا دليل على صفة العلو لله، فالله جل جلاله له صفة العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الذات وعلو القهر وعلو القدر، القدر انتبهوا لهذه المسألة، وكذلك له الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم كما سيأتينا بعد قليل، والفوقية مثل العلو تماما، فهو له فوقية العلو الذات، فوقية الذات وفوقية القهر وفوقية القدر، يعني التعظيم والإجلال والإكرام. فصفات الله دائرة بين الجمال والإجلال، بين الجمال انتبهوا لهذه المسألة، صفات الله دائرة وكذلك أسماؤه بين الجمال والجلال، فكلها تعطي جمالا لله جل وعلا يليق بجلاله، والله جميل يحب الجمال، وتعطي جلالا وهيبة ومقدارا لربنا عز وجل. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا من دليل من أعظم الأدلة على أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، فإن هذه القصة كانت لعيسى بن مريم، وكان هذا الكلام لعيسى بن مريم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآمن المؤمنون من النصارى بذلك بأن الله رفعه إليه وأنه ينزل آخر الزمان. وهنا نكتة ظريفة لعلي إن شاء الله أذكرها مرة أخرى، لكن سأذكرها الآن خوفا من نسيانها. يقول بعض الأحناف المتعصبين وبعض الشافعية، المهم كان بعض الفقهاء المتعصبين يقول إن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان فيجد مذهب الإمام في كتاب بصندوق من ذهب فيخرجه ويقضي بين الناس بالمذهب الحنفي، يعني ما بعدها من تعصب. وكانوا يقولون هل تصح صلاة الحنفي خلف الشافعي أو الحنبلي أو المالكي أو العكس، هذا كله من التعصب المذهبي الذي لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عند بعض الجهلة. وإلا فإن عيسى بن مريم كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ويلهمه الله شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقضي بها ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا بالتفصيل، هذا سيأتينا بالتفصيل. المهم أن هنا صفة العلو دلت الآية على صفة العلو لله ورافعك، فالرفع يكون من أدنى لأعلى كما هو معروف، وقوله بل رفعه الله إليه مثلها، قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالعمل الصالح والكلام الطيب والذكر الحسن يرفعه الله إليه ويسجل ويقبل منه سبحانه وتعالى، وتفتح أبواب السماء لأهل الإيمان والتقى كما سيأتينا. فهذا الرفع يدل على علو الله، يدل على صفة العلو، وانتبهوا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه دقيق، كلام مؤصل علميا وموافق للمنقول والمعقول، ليس في آيات الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تباين ولا تعارض بأي وجه من الوجوه. فسيأتينا بعد ذلك معجزة من معجزات القرآن في بلاغته وبيانه وتفصيله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا الدليل على صفة العلو. وقال فرعون، يروي لنا ربنا عز وجل ويحكي لنا أن كل من حكم مصر يسمى فرعون في الزمن الغابر، كل من حكم مصر يسمى فرعون. وقال فرعون يعني حاكم مصر في وقته: يا هامان، هذا وزيره، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعلم فرعون اللعين كما يعلم إبليس اللعين أيضا، يعلمان جميعا أن الله في العلو، وهذا في دليل على إثبات صفة العلو، والفطرة تدل على العلو، فإنه ما قال قائل قط يا الله إلا رفع بصره إلى السماء، فهذا يدل على صفة العلو وأن الفطرة تدل على ذلك أيضا. هذا فرعون على رغم أو برغم ادعائه للربوبية، برغم ادعائه للربوبية وأنه رب وهو كاذب كذاب أشر، إلا أنه يقول يا هامان ابن لي صرحا، ابن لي برج عالي أطلع عليه أشوف أدور هل موسى صادق أن له إله في السماء، وهذا يدل على أن موسى صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله في السماء. إذن أجمعت عقائد الأنبياء والمرسلين كلهم على صفة الله العلو وعلى صفات الله الأخرى وأسمائه. قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أي هل أمنتم؟ أمنتم مكر الله؟ من في السماء المراد به الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث كما سيأتينا فيما بعد: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني الله عز وجل. والمراد بالسماء كما سيأتينا بعد دروس قليلة العلو، فلا يظن ظان ظنونا سيئة قبيحة أن السماء تظل الله أو أنها تقله تعالى الله، فإن الله جل وعلا بائن من خلقه، منفصل عنهم، مستقل مستغن عنهم جل في علا. أأمنتم، وفي قراءة هامنتم يعني بالتسهيل كما يقول علماء التجويد، وبالمد أيضا كما يقول آخرون. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، والحاصب الرياح الشديدة التي تحمل الحصى تحصبهم وتضرهم، وهي عقوبة ربانية، فإن لله جنود السماوات والأرض ولا يعلم جنوده جل وعلا إلا هو، أمره كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله يقول: أأمنتم من في السماء، يعني هل أمنتم مكر الله؟ ألا تأمنون أن الله سبحانه وتعالى قد يعاقبكم بسيئاتكم عقابا عاجلا؟ فهذه الآيات تدل على التحذير العظيم وعلى وجوب تعظيم الله وإفراده بالعبودية سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. إثبات معية الله لخلقه، وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن شيخ الإسلام بن تيمية ينبه إلى فرق عظيم جليل في هذه الآيات، وسبب تكراره لهذه الآيات وما شابهها في الأسماء والصفات أن المبتدعة يعييهم الاستدلال بالآيات، يحتارون، يعني إذا استدل عالم بحديث قالوا يمكن ما صح، يمكن في روايته مقال، يمكن راويه، يمكن له تأويل، لكن إذا استدل عالم بالقرآن لم يستطيع له طولا. ولهذا أكثر شيخ الإسلام بن تيمية من الاستدلال بالآيات، لأن المبتدعة يغصون بالعربي، يغصون ويشرقون ويعييهم الرد ويضطرون للاستسلام إن كان فيهم مثقال ذرة من عقل، يضطرون للاستسلام لآيات الله، لأنهم يعلمون أن من أنكر آية من آية الله خرج من رق الإسلام، خرج من عزه، وخرج من ربقة الإسلام، وخرج من عزه وقوته، والحمد لله. إذن نحن ندرك إدراكا جازما أن الله بائن من خلقه، منفصل مستقل عنهم. والمعية هنا معيتان، معية عامة ومعية خاصة. وسبب تأويل أهل السنة والجماعة لقضية المعية هنا بيانهم الدلالة القاطعة للآيات، أن المراد أن مراد الله من المعية هنا معية العلم، فهي معية عامة للخلق كلهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وقال وهو معكم أينما كنتم، هذه معية علمية دل عليها القرآن، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ودلت عليها آيات الرؤية أنه يرى ويبصر جل وعلا ويسمع ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فهذه معية علمية، معيته مع الخلق كلهم معية علم. وله أيضا معية تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وهذا يرد على الحلولية لعنهم الله الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، حتى قالوا كلاما قذرا أنزه أسماعكم وأنزه بيت الله أن أقوله، فيقولون إن الله حال في كل مكان، وهذا من الجهل والضلال ومن سوء الظن بالله عز وجل. فالله مع خلقه بعلمه، معية عامة، وهناك معية خاصة بالمؤمنين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وهما في غار حراء والمشركون يطاردونهم، وأبو بكر يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى شراك نعله لأبصرنا، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. المعية هنا معية التأييد والنصر والتمكين والتثبيت، فالله جل وعلا معهما. ولهذا قال الله لموسى وهارون لما قال موسى إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، أخاف على نفسي، فقال لا تخافا إنني معكما، إيش المعية هنا؟ معية علمية، معية تأييد ونصر وتثبيت، معكما أسمع ما تقولان وما يقوله فرعون، وأرى، رؤية بصرية ورؤية علمية، يؤيدهم الله جل وعلا، إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك لم يستطيعوا لموسى صلى الله عليه وسلم طولا، عجزوا عن أن يقتربوا منه، وعجزوا مع أنهم كادوا له كيدا. ولهذا في سورة القصص، ففي قصة فرعون، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، في قراءة، وفي القراءة التي تعرفون، وحزنا، ليكون لهم عدو. رباه فرعون بقدرة الله جل وعلا وحفظه وإعانته، فهذه معية الله، إنني معكما أسمع وأرى، يعني أعرف كل ما يجري وأعلم به وأحفظكم. ولهذا قال إن الله مع الذين اتقوا، وجاء في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. إن الله مع الذين اتقوا، المعية هذه إيش؟ معية تأييد ونصر وتثبيت، دل عليها القرآن، ودلت عليها السنة، ودل عليها اللسان العربي المبين. فإن الله في علوه لا يتنافى علو الله وكبرياؤه وعظمته وجلاله مع كونه يعلم ومع خلقه معية علم. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية تأييد، معهم يؤيدهم ويثبتهم ويصبرهم ويقويهم. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، مثلها أيضا. وهنا استدلال المصنف بالآيات ليثبت أن اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن الكريم وتكلم الله به كلاما يليق بجلاله وعظمته، أنه واضح البيان، وأنه معروف، وأنه لا يشغب ولا يشقى به إلا من أوله وحرفه ومال به عن دلالاته وبيانه. نعم، أحسن الله إليك. إثبات الكلام لله تعالى، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله إذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. عندنا موضوعان مهمان، موضوع اسمه القرآن الكريم، هذا الموضوع سيأتينا بتفصيله بعد قليل، ولعلنا نترك الحديث عنه حتى يأتينا تفصيله وتعيدوننا إلى الصفحة هذه، ضع عليها علامة. ثم عندنا الموضوع الذي قبله كلام الله. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته بصوت وحرف يسمع ويسمع ويسمع جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما مباشرة بلا واسطة، ووجد موسى صلى الله عليه وآله وسلم لذة وأنس في كلام الله له. ولهذا تجدون في سورة طه لما قال الله له جل في علاه: وما تلك بيمينك يا موسى. نقف عند عصا موسى ثم نواصل في لقاء آخر بإذن الله. سلام الله عليكم، وصلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.